الصالح الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. إشكال ودف قلنا فيما سبق بأنه المفهوم، ما هو المفهوم؟ انتفاء سنخ الحكم، طبيعي الحكم بانتفاء الشرطي. اما انتفاء شخص الحكم ماذا قلنا؟ ليس مفهوم. هذا شخص الحكم منتفي جزما بانتفاء موضوعه بالآخرة. عليكم السلام ورحمة الله. هذا قلنا في ماسة. ايش كان هذا؟ ان يقال بانه اذا انتفى الشرط ماذا ينتفي؟ الجملة هي هكذا كانت تقول: اذا جاءك زيد فاكرمه. اذا انتفى المجيء ماذا ينتفي؟ ما علق على المجيء. ما هو الذي علق؟ وجوب الاكرام الذي انشئ دينا، الذي انشئ دينا بكلمة فأكرمه. ومن المعلوم المنشأ بكلمة فأكرمه يعني بالصيغة، هل هو كلي الوجوب أو الوجوب الخاص؟ ما هو المنشأ بالصيغة؟ مفاد الصيغة هو الوجوب الخاص، مفاد الصيغة هو الوجوب الخاص. فإذا بانتفاء الشرط هذا الوجوب الخاص ينتفي. عليكم السلام ورحمة. بانتفاء الشرط ينتفي ما علق على الشرط. وما هو الذي علق على الشرط؟ الوجوب الذي انشئ بالصيغه. والوجوب الذي انشئ بالصيغه ما هو؟ جزء لا كلي. فاقصى ما يلزم انتفاء الوجوب الجزئي. اما الوجوب الكلي لا نافية، لا ينتفي الوجوب الجزئي، ينتفي من انتفاء الشرط. إذن المفهوم بعد ما يمكن إثباته أبدا. أكرر الإشكال، أكرر يكون نلتفت الإشكال حتى الجواب نلتفت له. الإشكال ايش يقول؟ يقول للآخر أنت تقول المفهوم انتفاء سنخ الحكم، طبيعي الحكم، أصل الحكم، بناء على رأيك لازم أصل مفهوم ماكو. ليش؟ لا يوجد مفهوم. لماذا؟ لأن إذا انتفى الشرط ماذا ينتفي؟ ما علق على الشرط. ما هو الذي علق على الشرط؟ مفاد فأكرمه. مفاد فأكرمه شنو هو؟ مفاد فأكرمه هو الوجوب، لكن يا وجوب، يا وجوب الإكرام، وجوب الخاص، مفاد الهيئة وجوب جزئي لا وجوب كلي. فأقصى ما يلزم من انتفاء الشرط انتفاء ماذا؟ الوجوب الخاص، الوجوب الجزئي. وهذا ليس بالمفهوم. أي المفهوم انتفاء الوجوب الكلي، والوجوب الكلي ما كان معلق على الشرط، حتى بانتفاء الشرط ينتفي الوجوب الكلي. هذا المفهوم يمكن إثباته. هذا ما أفاد هذا الإشكال. أجاب الآخوند عن هذا، والشيخ الأنصاري بعدين يجي إن شاء الله جواب. أجاب الآخوند، يوجد جوابان للشيخ الآخوند وجواب ثاني ماذا؟ للشيخ الأنصاري. أجاب الآخند عن هذا بأنك قلت أن مفاد فأكرمه وجوب ماذا؟ خاص، وليس هو الوجوب الكلي. هذا باطل، هذا باطل. فإن مفاد الهيئات، مفاد هيئة فأكرم، أصل الوجوب، الوجوب الكلي لا الوجوب الجزئي. فإن مفاد الهيئة إنما يكون جزئيا بأي سبب وبأي منشأ. النقطة شنو؟ ليش في الجزئي ما نقول كلي؟ لأن خصوصية الإنشائية مأخوذة هي في مفاد الهيئة، يعني في المعنى المستعمل فيه. فالمعنى المستعمل فيه شو يصير؟ في الوجود ويا من؟ ويا هالخصوصية الإنشائية. فلأجل ذلك سوف يصير الوجود جزئيا. المنشأ هذا أنا قاعد أبين لك المنشأ حتى أعطل المنشأ. المنشأ لكون مفاد الهيئة جزئيا ما هو؟ منشأ هذا الخصوصية الإنشائية تكون مأخوذة وين؟ في المعنى المستعمل فيه. يستعمل أكرمها فيما استعملناها وهي خصوصية الإنشائية، لكن راح يصير المعنى ماذا؟ جزئي. أقول ليش يصير المعنى جزئي؟ ليش يصير ردي؟ لأن الإنشاء معناه شنو؟ الإيجاد. إنشاء يعني إيجاد، والإيجاد عين الوجود. إيه الإيجاد، إيجاد زيد عين وجود زيد، والوجود دائما متشخص. الشيء ما لم يتشخص كل لم لا يوجد، كل شيء موجود لازم يتشخص. الآن أنا موجود لازم متشخص، هذا إذا موجود متشخص. كل شيء موجود متشخص، فبالتالي خصوصية الإنشاء صير مستدعية علما للتشخص. هذا أكررت هي، ترى هاي النقطة ما مبينها الآخر. أريد أبين لك ليش خصوصية الإنشائية إذا مأخوذة في المعنى المستعمل فيه، شي يصير المعنى المستعمل فيه جزئي. ليش؟ لأن الإنشاء معنى الإيجاد، الإيجاد عين الوجود، إيجاد ذات عين وجود، والوجود مساوق وملازم لمن؟ للتشخص. فإن الشيء ما لم يتشخص لا يصير لا يكون موجود. والمسألة وجدانية، كل شيء موجود لابد متشخص، ما يصير الموجود كلي. إيه مسألة وجدانية ما يحتاج تيجي قاعدة تقول بالعطايا. فبالتالي خصوصية الإنشائية تستدعي التشخص. فلو كانت مأخوذة في المعنى المحيط فيصير المعنى ماذا؟ المعنى أرهوم فهذه الهيئة الوجوب الخاص الجزئي. ولكن الآخر رحمة الله عليه يقول في مقام الجواب خصوصية الإنشاء غير مأخوذ في المعنى المستعمل فيه، وإلا لو كانت مأخوذة شلزم شلزم خصوصية الإخبار أيضا مأخوذة في المعنى المستعمل فيه. تلتزم أمثل لك بمثال حتى أشوفك تلتزم يولا. لو قلت لك هكذا: إن جئتني جئتك، إن أكرمتني أكرمتك. هاي إخبار بعد أكرمتك، مو إنشاء. هنا مثال أكرمتك، إكرامك أصل إكرام، أصل مثال أصل إكرام. مفادها أصل الإكرام، لا الإكرام الخاص. فلو كانت خصوصية الإنشاء دخيلة، فلتكن هنا خصوصية الإخبار أيضا دخيلة في مفاد هيئة شنو؟ أكرمتك. تقول لي إيه تشاكوا بيها، إيه تشاكوا بيها، خنجوا. أقول لك ما يلتزمون. مفاد الخبر دائما شي يقولوا كلي، اكرمتك مفاده كلي، اصل الاكرام مفاده. مفاد الخبر كل يلتزمون بهذا الشيء، فلذلك الاخر يشكل عليهم يقولهم انا لا يكاد ينقضي تعجبي منكم، لماذا تقولون مفاد هيئة الإنشاء جزئي ومفاد هيئة الإخبار كلي؟ إذا خصوصية الإنشاء دخيلة في المعنى المنشأ، فلتكن خصوصية الإخبار دخيلة في المعنى المخبر عنه، ويصير كلا المعنيين كلا المفادين جزئي، مع أنه لا تقول المفاد الخبر جزئي. وهذا الكلام نفسه ذكر الآخوند إذا تتذكرون، وين ذكره؟ في أول الكتاب، إذا واحد كان يدرس وياني في باب شنو الحروف، بعضهم قالوا قالوا معاني الحرف، معنى الحرف شنو جزئي، مثل من صرت من البصرة، قالوا مفاد كلمة من شنو جزئي. يا غليش قالوا لأن كلمة من لوحظ معناها. معنى كلمة من شنو هو؟ معنى كلمة من شنو هو؟ الابتداء. لوحظ الابتداء شنو؟ آلة وحالة قائمة بما لم يلحظ مستقلا، بل لوحظ حالة قائمة بمن؟ بالسير والبصرة بالطرفين. هذا لحاظ الآلية في باب معاني الحروف أخذ جزءا من المعنى المستعمل فيه لكلمة من، فصار معنى كلمة من جزئي. الآخوند هناك رد وقال، إيش قال؟ إيش قال؟ إيش رد إذا تتذكرون؟ قال لحاظ الآلية كلحاظ الإخبار، لحاظ الاستقلال كلحاظ الاستقلالية، لحاظ الاستقلالية في باب الخبر، في باب الأسماء، مو الخبر أقول اشتباه العفو، لحاظ الاستقلالية في باب الأسماء مثل السير والبصر لوحظا مستقلين، هذا جزء من المعنى ومو جزء من المعنى المستعمل فيه؟ قالوا ليس بجزء، وإلا إذا جزء دائما صير معاني الأسماء شنو؟ جزئية، مع أن معاني الأسماء كلي، مثل السيء معناه شنو؟ الابتداء معناه كلي، فيتبين لحاضر استقلالي ليس بجزء. من المعنى المستعمل فيه كذلك لحاظ الآية. ليش تفرقون؟ والصحيح إجزال هناك الآخنت قال لحاظ الآلية والاستقلالية، هاي الجملة عبدت لك تقول من شؤون الاستعمال لا من شؤون المعنى المستعمل فيه. يعني شنو من شؤون الاستعمال؟ يعني في مقام الاستعمال قد ألحظ المعنى مستقلا، قد ألحظ آلة للغير. فالإلحاظ الآلي والاستقلال من شؤون الاستعمال لا من شؤون وقيود المعنى المستعمل فيه. المعنى المستعمل فيه في كلمة من وفي كلمة ابتداء واحد، وهو مفهوم ابتداء. ولحاظ الآلي ولحاظ الاستقلالي من شؤون الاستعمال، استعمال مرة على نحو الآلية ومرة على نحو الاستقلال. من معنى المستعمل فيه؟ مرة مقيد بلحاظ الآلي ومرة مقيد بلحاظ الاستقلالي. ذاك المطلب وين بيّن الآخر؟ في باب الحروف. نفس الكلام يجي الآخر وين؟ هنا في باب الإخبار والإنشاء يقول، يقول خصوصية الإنشائية والخبرية خارج عن المعنى المستعمل فيه، فالمعنى المستعمل فيه كلي، وإنما خصوصية الإنشائية والإخبارية من خصوصيات الاستعمال. استعمالي مرة على نحو الإنشاء مرة على نحو الإخبار، لا المعنى المستعمل فيه مقيد بالإنشائية والإخبارية. فإذا المعنى كلي خلص كلام آخر. بالتالي كلام آخر مجموعة أريد أبحث، أريد أسمع كلام الآخر حتى أبين جواب الشيخ الأنصاري، أريد أضغط كلام الآخر. مقدار اللي يبين آخر جيد كذا مو كثير قصير، آخر هم مقدار في مقام الجواب بيه. على انه انا اقول مفاد فاكرمه كلي وليس بجزئي، لان الموجب لجزئيته هي هو خصوصية شنو بنت انشائية، وخصوصية الانشائية ليست دخيلة في المعنى المستعمل فيه، وإلا فيلزم أن تكون خصوصية الإخبارية دخيلة في المعنى المستعمل فيه. يعني يلزم معاني بل الجمل الإخبارية يكون ماذا؟ جزئي، مع أن هذا لا يلتزم به. إذن خصوصية الإخبارية والإنشائية ليست من قيود المعنى المستعمل فيه، وإنما هي من خصوصيات الاستعمال. خلاص كلام الآخر خلاص. ثم بعد هذا الآخر يقول جواب من استعد الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري ايش قال؟ جواب مختصر الشيخ الأنصاري طبق العبارة. الشيخ الأنصاري شنو ايش قال؟ قال انت اشكالك وين؟ قال افهم انت ايها المشكل، انت قلت مفاد الهيئة جزئي، اشكالك وين؟ تفضل من اول شكر اشكالك في باب الاخبار يا في باب الانشاء، جاوبني بالعجل في باب اشكالك في باب الاخبار. ومفاد الخبر قلنا ماذا؟ كل اشكال ماكو، اسكت بعد هناك ما عندك اشكال، اشكالك وين؟ في باب الانشاء. قلت في باب الانشاء المفاد شنو؟ جزئي، لان خصوصية الانشائية دخيلة. صحيح صحيح، مفاد الانشاء جزئي، يسلم الشيخ الانصاري. لكن بانتفاء الشرط حضرة جنابك ايش قلت؟ يلزم ياهو ينتفي، انت ايها المشكل ايش قلت؟ ينتفي ياهو قلت؟ شخص الحكم مفاد؟ هو هذا الوجوب الجزئي لا اصل الحكم فمفهوم بعد ما راح يحصل. نحن نجيبك ونقول نحن نجيبك ونقول شيخ الانصار قاعد يأتي يقول انتفاء طبيعي الحكم هو من جهة كون الشرط علة منحصرة من فوائد العلية الانحصارية يعني لأجل أن الشرط علة وحيدة ومنحصرة لوجوب الإكرام من فوائد العلية الانحصارية ومن آثارها ينتفي أصل الوجوب لا الوجوب الخاص. ليش ينتفي أصل الوجوب؟ لأن يعني نقول الشرط علة منحصرة بعد ماكو غيره. إذا ماكو غير علة لازم هو كل الوجوبات أصل الوجوب بعد للإكرام ينتفي لأن العلة الوحيدة والمنحصرة هو المجيء. مجيء إذا علة منحصرة فكل الوجوبات تنتفي أصل الوجوب للإكرام ينتفي. خلص كلام الشيخ الأنصاري جوابه. فجواب الشيخ الأنصاري شنو صار؟ أن إشكالك مو موجود قويا في الإخبار موجود في الإنشاء مو؟ إنشاء صحيح مفاد جزئي مفاد سأكرمه هو الوجوب الخاص لكن إحنا نقول بانتفاء الشرط ينتفي أصل الوجوب من يابا من يابا من باب أن الشرط إلا منحصر إذا كان الشرط إلا وحيد ومنحصر لازمه بانتفاء في أصل الوجوب ينتفي. الشيخ الآخر شي يقول لي الشيخ الآخر شي يقول لي يقول لي أنت ايش قلت حضرة جنابك ايش قلت بالله جوابك شنو قلت صحيح صحيح مفاد الإنشاء شنو صحيح مفاد الإنشاء جزئي شنو يقول جزئي شنو يقول شيخنا جزئي لابد شو تقول لي شيخي الأنصاري شو تقول لي تقول لي أن خصوصية الإنشاء شنو دخيلة في المعنى. إذا هكذا قلت لي قلت لك يا شيخي لا يكاد ينقضي منك تعجبي لا يكاد ينقضي منك تعجبي إذ كيف تقول خصوصية الإنشاء دخيلة وخصوصية الإخبار غير دخيلة لأن قال معاني الأخبار شنو قال هو سلم الشيخ الأنصاري شنو كلية خلصنا بحثنا خلصنا بس أنا عندي فد حجاية هو الشيخ الآخر نص حجاية فد حجاية ربع حجاية ما أدري هاي الحكاية اللي بعيد اقولها. بالتالي اذا طلعنا لي بره الواحد صاحن قال تعال بني ها خير قال الاخر شلون دفع الاشكال شلون دفع الاشكال هو الاشكال شلون يقول سافر شي جانب ترى بعد اكرره ترى شي جانب قاعد اكرره الاشكال شلون يقول الاشكال شلون يقول انه انتو تقولون المفهوم انتفاء طبيعي الحكم سنخ الحكم اصل الحكم كلي الحكم كلي الوجوب مع ان الشرط اذا انتفى ينتفي الوجوب المعلق على المجيء والوجوب المعلق على المجيء لا وجوب الجزئي لان مفاد فاكرمه هو الوجوب الجزئي فاقصى ما ينتفي الوجوب الجزئي لا الوجوب الكلي اذا المفهوم معك الاخر شنو اجاب الاخر في مقام جوابه لا تطولها ولا لا تطول بعد مختصر مفيد قال مفاد فاكرمه الوجوب كل لان خصوص يعني ما يحتاج لان خصوصية الانشاء غير ده ماري بالتالي الاخر مش قال مفاد فاكرمه جزئي مو قال كلي يعني المعلق على المجيء والوجوب كلي. خب فبانتفاع المجيء يا راح ينتفي، فبانتفاع المجيء يا راح ينتفي وجوب الكل سنخ الحكم. إذن المفهوم ثابت خلاص خلاص. شلون انت يا الاخ تنكر المفهوم من حيث لا تشعر ولا تلتفت؟ اعترفت بالمفهوم بالتفتيش مش مش اقولني ولا خلاص. اشكالي هذا قاعد اقوله. بالتالي الاخون اعترف ان اذا الشرط انتفى ينتفياه الوجوب المعلق عليه من عمجي، وهذا اعترف فيه لا، والوجوب المعلق عن مجي يا وجوب وجوب الكل الطبيعي على ما اعترف فيه، لان قال المنشا باكرمه مفات هو اصل وجوب كذا انتفاء فاكرمه المجيء يكون انتفاء في الوجوب. يعني سلخ الحكم انت والمفهوم ثبت من حيث ماذا تريد او لا تريد ثبت المفهوم. شايف شلون فيما سبق درسنا مفهوم يتوقف على علية الحصارية، علية الحصارية ما ادري ما يمكن اثباتها، اذا المفهوم ما اكو شنو شو سابق اذا المفهوم ما اكو لا يحتاج الى علية الحصارية. علية الحصارية من يمكن تبري هي الساسوية انه ماذا من حيث لا تشعر يعني مفهوم اكو اطبق العبارة. مجلول أكرمت وأكرمت هذا يعني المفاهيم هذا اثنين نافع يدري رأيه هو فرح به أن فيما ترفي أول كتاب الشفرة يدري مفاهيم واحد. إشكال ودفع الإشكال هذا لعلك تقول كيف يكون المناط في المفهوم هو سنخ الحكم لا شخص لا نفس شخص الحكم لا نفس شخص الحكم في القضية. فإنه في القضية ماذا مفادها مثل شنقو لا نفس شخص الحكم في هذه القضية بل المدار على أصل الحكم أصل وجوب الإكرام مو وجوب الإكرام المعلق على المجيء لا أصل وجوب الإكرام إذا انتفى بانتفاء المجيء هذا مفهوم. كيف يكون المناط هذا والحال وكان وكان هاي الواو حالية وكان الواحد والحال أن الشرط في الشرطية في قولنا هذا الشرط هو المجيء في هالقضية الشرطية وهي إن جاءك فأكرمهم إنما وقع شرطا إن الشرط صار إيمان بالنسبة إلى هذا الحكم الحاصل بإنشائه دون غيره يعني إنما وقع شرطا بالنسبة إلى هذا الحكم الحاصل بإنشائه يعني بإنشاء هذا الحكم بإنشاء هذا الحكم بقوله فأكرمه هذا الشرط إنما وقع شرطا بالنسبة للحكم يا حكم الحكم الذي حصل بإنشاء هذا الحكم لا الذي حصل بإنشاء غير هذا الحكم. ومن المعلوم فغاية مقتضى الشرطية قضية مقتضى الشرطية انتفاء ذلك الحكم الذي أنشأته بقوله فأكرمه بانتفاء شرطه شرط هذا الحكم لا انتفاء السن لا يكون انتفاء هذا الحكم الذي أنشأته والحكم الذي أنشأته بيقول يا شيخي بالصراحة بيقول بالصراحة والحكم الذي أنشأته ماذا هو هذا الحكم جزئي حكم جزئي. وهكذا الحال هذا الإشكال وين يجي في سائر القضايا التي تكون مفيدة للمفهوم مثل في باب الوصي في باب النقد دائما المنشأ مثل أكرم العالم الرجل العالم أكرم هي المفاهيم ماذا جزئي ما أنشأته هو هذا الإكرام الخاص إكرام الخاص مو أصل إكرام فبانتفاء العالمية ينتفي ماذا يكون هذا الوجوب الخاص مو أصل وجوب الإكرام. الجواب هذا الدفق ولكنك غفلت يقول لا المعلق على المجيء يا هو أصل الإكرام مفاد الهي أصل الإكرام خصوصية الإنشائية ليست دقيقة ولكنك غفلت عن أن المعلق على الشرط إنما هو نفس الوجوب أصل الوجوب مو وجوب الإكرام الخاص أصل الوجوب إنما هو نفس الوجوب الذي هو مفاد الصيغة وعطف تفسير مفادها ومعناها معناها عطف تفسير على مفاد الصيغة فمفاد الصيغة ومعنى الصيغة أصل الوجوب وجوب الكل مو الوجوب الخاص. وأما الشخص والخصوصية الناشئة مش خصوصية الإنشائية الناشئة من قبل استعمال الصيغة من قبل استعمال يعني استعمال الصيغة فيه فيه يعني وين فيه في معناها ذاك الشخص الخصوصية يعني شنو قصد خصوصية إنشائية فلا تكاد تكون معناها المستعمل فيه ليش خصوصية إنشائية من خصوصيات الاستعمال وليست من خصوصيات المعنى المستعمل فيه كما لا يخفى وإلا يلزم أنا أقول كما صرح به في أول الكتاب يلزم أن يكون ماذا المتقدم متأخرا ليش لأن الاستعمال متقدم على المعنى المستعمل فيه ومتأخر بنظرك متقدم أول أريد أستعمل بعد في لما أستعمل يحصل المعنى المستعمل فيه لما أستعمل فالمعنى المستعمل فيه يحصل بعد استعمال فالاستعمال متقدم وخصوصية الإنشاء من تنشأ من خصوصياتنا استعمال فهي متقدمة فما يمكن أغلب المعنى المستعمل فيه وإلا صارت متأخرة شيء الواحد متقدم متأخر ما يصير معنى المستعمل فيه وجوب الإكرام وجوب الإكرام كما لا تكاد تكون يقول كما في الإخبار خصوصية الإخبار يمود في الإعلام كما لا تكاد تكون كما لا تكون خصوصية الحاصلة من قبل الإخبار به من خصوصيات ما أخبر به بل الحاصل من قبل الإخبار به من قبل الإخبار به به يعني ديما للمعنى الرجع للمعنى الرجع للمعنى زين بعد يرجع كما لا تكون خصوصية الحاصل من قبل الإخبار بالمعنى من خصوصيات ما أخبر به راح يجيك حتى التفسير راح يجيك حتى التفسير يعني من خصوصيات ما استعمل المعنى الذي استعمل فيه فيه يعني في ذلك المعنى استعمل فيه على نحو الإخبار لا على نحو الإنشاء كما متكون من خصوصيات ذلك المعنى الذي استعمل فيه في ذلك المعنى على نحو الإخبار لا على نحو الإنشاء كما متكون خصوصيات كذلك في ما في باب الإنشاء وبالجملة يعني طول الآخر ولي كما لا يكون المخبر به في باب الخبر مثل ما مخبر به في بعض الخبر إن جئتني أكرمتك أكرمتك أكرمتك خبر بعد كما لا يكاد يكون مخبر به المعلق على الشرط المعلق على إن جئتني كما ما يكون المخبر به خاصا لما نقول إن جئتني أكرمتك ما فأكثر ليس بالخصوصيات يعني بسبب الخصوصيات الناشئة من قبل المقرفة لا يكون خاص خصوصية أخبار مأخذة تلمع كذلك المنشأ بالصيغة بصيغة أكرمه فأكرمه يعني في الإنشأ المعلق على الشرط يعني كذلك يعني الخصوصية ما مأخوذة قيس المعنى المستعمل فيه وقد عرفت يكون شفع الآخر ما طولها عليك في بعض الحروف هم تشغلنا ما طولها عليك في باب الحروف هم قلنا الحرف الآلية والاستقلالية ليس بدخيل لا في الحروف لا في الأسماء ولذا آنيها قلنا الحروف والأسماء كلي وقد عرفت بما حققناه في معنى الحرف وشبه الحرف شبه الحرف هو الهيئة مفاد الهيئات بعد أن ما استعمل فيه الحرف يعني المعنى المستعمل فيه كم موضوع له كيف الحروف موضوع لمعنى ما تستعمل فيه أيضا هو رأي الآخر عن كلمة من موضوع علما لمعنى عام هو أصل الابتداء وتستعمل في أصل الابتداء أيضا وأن خصوصية لحاضه لحاض معنى الحرف يعني بنحو الآلية أبقى تفسير رح يجيك والحالية لغيره الأحضاء آلة وحالة لغير المستير والبصرة هذا من خصوصات من الاستعمال تخصوص الحاضر المعنى بنحو الاستقلال في الاسم الآلي ذلك أنه من خصوص الاستعمال فيكون الإحاضة الآلي كالاستقلالي من خصوصياته شوف قد قاعد يطول ذي ويظهر الوقت الحاجة كل الزين كان فيكون الإحاضة الآلي كالاستقلالي من خصوصيات الإحاضة الآلي في الحروف كالاستقلالي في الأسماء من خصوصيات الاستعمال للمعنى المستعمل فيه مو لا متشنوز مولانا في باب الإنشاء والإخبار خصوص الإنشاء والإخبار من غضوع الاستعمال للمستعمل فيه فأنا عام. وبذلك قد انقدح يقول وببياناتنا المباركة يا بيان يا نقطة من البيان يا نقطة من البيان أنه مفاد الهيئة كلي هيئة إنشاء مفاد هيئة سأكرمه كلي خصوص الإنشاء تدخله النقطة يتضح الرأي الأنصاري انقدح فساد ما يظهر من تقرير تقرير الأماري في مقام التفصيل والتخلص عن هذا الشكاية مطار في الأمضار في مقام التفصيل عن هذا الإشكال شو تفصي شلون شو يظهر منه في مقام التفصيل فرق بين الإخبار دوخ الإخبار ما بي إشكال لأن في بعض الإخبار المفاد شنو كلي هذا ما بي إشكال وخرة تعالي إنشاء إنشاء جزئي لكنه ينتبه بالأصل الوجوب من فوائد قلنا ماذا العلية الحصارية من التفرقة بين الوجوب الإخباري والإنشائي بأنه كلي في الأول يعني الوجوب بأنه يعني الوجوب كلي في الأول يعني في الإخبار وخاص يعني جزئه الثاني بعد حتى فرقة قال الإخبار توخر عني قال حيث دفع الإشكال بعد ما هتشكال دفع الإشكال بأنه لا يتوجه في الأول وخر عن الأخبار ليش؟ لكون الوجود كليا وعلى الثاني قال يعني في مفاد الإنشاء قال بأن ارتفاع مطلق الوجود فيه يعني في الإنشاء يرتفع أصل الوجود من هذا من فوائد العلية عند الحصارية دقول الحصارية دقول المستفادة من الجملة الشرطية حيث كان ارتفاع شخص الحكم ليس مستندا الى ارتفاع العلة المنحصرة العلة المنحصرة ارتفاع يأتي بأطلاق الوجود ليس مستندا الى ارتفاع العلة المأخوذ فيها فإنه يرتفع يعني شخص الحكم يرتفع به من قلت ولو لم يكن الشرط العلة المنحصرة يرتفع بانتفاع موضوعه او قيد من قيود الموضوع فإنه يرتفع لشخص الحكم ولو لم يوجد في حيال أداة الشرطي يعني وإن كان أداء شرط ما أكو ولو كان أداء شرط ما أكو كما في اللقب والوصف شخص الحكم ينتفي فشخص الحكم انتفاء من فوائد العلية الحصارية من فوائد انتفاء موضوعا ولذلك نقول في الوصفية واللقبية هم ينتفي تشينو انتفاء الطبيعي من فوائد ما فانتفاء شخص الحكم يكون بانتفاء موضوعا فالذي من فوائد العلية الحصارية يأخو وانتفاع شخص الحكم انتفاع الطبيعي اقول كان مناسب الشيخ الانصاري يقول النية الانحصارية هذا المقصود وهو هذا مقصود النية بالنية مولانا يقول الشيخ الانصاري مو اجاب بهالجواب وضربنا احنا الاخنديين الخراسانيين اللي بنقول بان مفاد الهيئة كلي يتبين هذا الجواب موجود قبل الاخند موجود لذلك الشيخ الأنصاري يرد عليه وأورد شيخنا الأنصاري على ما تفصي به عن الإشكال ما تفصي شنو هو الذي تفصي به عن الإشكال بما تفصي بما ربما يرجع إلى ما ذكرنا ما تفصي به الذي هو تقريبا نفس ما احنا ذكرنا مثل ما احنا ذكرنا مفاد الإنساء كلي ليس بجزئي ذاك الذي احنا ذكرناه في مقام الجواب وتفصينا به اورد عليه اورد عليه بما حاصله بما حاصله جواب متعلق باورده اورد بما حاصله ان التفصي قال التخلص عن هذا الاشكال ما يتوقف انا نقول مفاد هيئة الانشاء شنو كلي حتى لو كان جزئي انا اتخلص من الاشكال بل هو جزئي قال لان خصوصية الانشاء دخيلة كل الفوائد بما حصل أن التفصيل لا يبتني على كلية الوجود لا يبتني على عند المفاد الهيئة الكلي لا حتى لو كان مفاد هيئة الإنشاء جزئي هم يتبع الإشكال ليش يتبع لما أفاده فيما أفاده شنو قال الوجود الكلي يتبع من البركات الحلية الحصارية المستفادة من الشرط وكون الموضوع شوف بعد إشكال وكون الواو استنافية هو قاعد يحكي الشيخ الأنصاري وكون الموضوع في الإنشاء عاما لم يكن عليه دليل من قال على أنه مفاد الهيئة كلي لو لم نقل بقيام الدليل على خلافه بل أكثر نقول بلي قامت على ثلاثة، يعني مفاد الهيئة الجزئية مفاد الهيئة الإنشاء، حيث أن الخصوصيات الإنشائية بأنفسها مستفادة من الألفاظ، يعني نفس نفس أكرمه يدل على الخصوصية الإنشائية، فمستعمل في من يعني؟ في الوجود مع الإنشائية، فالإنشائية جزء معنى المستعمل فيه دي. وذلك بما عرفت، وذلك بمن يرتبط انقدح منها، وبذلك قد انقدح فساد ما يظهر من التقريرات. شلون انقدح؟ وذلك لما عرفت من ان الخصوصيات في الانشاءات، يقول له شيخنا اصلا شلون يقول له انشاء دخيله؟ اذا دخلت الاخبار هو اخبار دخيله. لما عرفت من ان الخصوصيات في الانشاءات والاخبارات انما تكون ناشئه من الاستعماله، الاستعمال مره انشاء مره اخبار، والخصوصيه المأخوذه في الاستعمال ما تكون دخيله مع المستعمل فيه، والا قليل غير متقدم متاخر. بلا تفاوت اصلا بينه، ولا عمري لا يكاد يتقضى، مو بس ينقضي يتقضى، اكثر هذا يدل بعد المبالغه، يتقضى تعجبي كيف تدعى الخصوصيات الانشاء ها ويجعلوها من خصوصيات المستعمل فيه جزء، مع انها يعني خصوصيات انشاء كخصوصيات الاخبار كخصوصيات اخباريه تكون ناشئه من الاستعمال، ولا يكاد يمكن ان يدخل ما مأخوذ في الاستعمال، ما يمكن ان يخرج في المعنى المستعمل فيه، ولا يكاد يمكن ان يدخل في المستعمل فيه، شنو ولا يكاد يمكن ان يدخل في المستعمل فيه، ما ينشأ فاعل، ما ينشأ ما اسم موصوف فاعل يدخل، ولا يكاد يمكن ان يدخل في المعنى المستعمل فيه، لا يكاد يدخل ماذا؟ ما ينشأ من قبل ما ينشأ من قبل الاستعمال وخصوصا انشائي واخباري، انشاء مرة اخبار مرة بري الاستعمال مرة إنشاء مرة إخبار، فراح يصير حينئذ إنشاء الإخبار من خصوصية استعمال كما هو واضح لمن تأمله، لم يحتاج تأمل، قلنا وإلا يلزم أن يكون المتقدم متأخر، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله لكم إن شاء الله.